صحيح أبي داود من سنن أبي داود. يقول: باب في التفضيل. أورد فيه حديث عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم: لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا نفاضل بينهم. ثم أورد الحديث أيضا من طريق يونس عن ابن شهاب قال سالم ابن عبيد قال سالم ابن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعدها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. أقول: اتفقت الأمة والمقصود بهم أهل السنة والجماعة على أن أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، فقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة مثل حديث: سدوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر، وجاء في حديث يعني سدوا كل الأبواب إلا باب علي، وهو في مسند أحمد، حسنه الحافظ بن حجر، بل هو يعني في غير المسند أيضا، وعاب الحافظ بن حجر على ابن الجوزي حيث أنه جعل هذا الحديث في كتابه الموضوعات، وقال ومخالف لما في الصحيحين، فرد عليه ردا قويا حافظ بن حجر وقال: هذا لا يجوز الكلام والقول بالبطلان، وأنه موضوع لمخالفة الحديث الصحيح إذا بمجرد يعني فهمه بمجرد فهمه هو حتى يجمع، فإذا لم يجمع بينهما فلا يحكم بالوضع أيضا. فقال: الحديث صحيح، يعني حسنه بأسانيد وبالطرق صححه الحافظ رحمه الله، وجمع بين هذا وذاك أن الحديث سدوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر هذا في الطاقة، الخوخة هي الطاقة أو الباب الصغير في جانب البيت، وذاك الباب الأبواب باب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: ومنها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكنه أخي وصاحبي، وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الحديث الدالة على فضيلة أبي بكر والدالة على فضيلة عمر، وكذلك عمر له فضائل كثيرة جدا ومناقب كثيرة. وهذه الأحاديث عمل بها أهل السنة والجماعة، وحتى الخوارج الذين كفروا الصحابة جميعا استثنوا منهم أبا بكر وعمر، ولكن الرافضة عليهم من الله ما يستحقون بدأوا بهما فكفروهما وسبوهما وانتقصوهما والعياذ بالله، لكن لا ينظر إلى أهل البدع، وإنما القول قول أهل السنة والجماعة، وأن أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم بعده في المرتبة الثانية عمر، ثم بعده في المرتبة الثالثة عثمان، ثم بعده في المرتبة الرابعة عند أهل السنة والجماعة علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الرابع عند أهل السنة والجماعة، بل هو إجماع من الصحابة على ذلك، وأنهم أجمعوا على تقديم عثمان فقدموه، ولم يخالف في ذلك أحد حتى علي بن أبي طالب، وكان من أول من بايع عثمان. إذن فمن يقدم عليا على عثمان من الشيعة أو من غيرهم ممن يميلون إلى قول الشيعة وهم ينتمون إلى أهل السنة فإنه مخطئ، منهم الإمام الصنعاني ابن الأمير أيضا عبد الرزاق الصنعاني، وكذلك ابن الأمير الصنعاني صاحب السبل أي. فإنه مخطئ. ثم من حيث المفاضلة بين الصحابة على العموم يقال: أفضل الصحابة من بايع البيعتين من بايع بيعة العقبة وهم الأنصار، وكانوا 73 رجلا منهم 12 نقيبا، 9 من الخزرج و3 من الأوس. ومن بايع بيعة الرضوان وهي بيعة الرضوان التي هي بيعة الشجرة، وأفضل الصحابة بعد هؤلاء أهل بدر، ثم أهل بعد أهل بدر أهل بيعة الرضوان وهي بيعة الحديبية، ثم من أسلم قبل الفتح وقاتل، ثم من أسلم بعد الفتح وقاتل. هذا التفضيل من حيث العموم. أما من حيث التخصيص بعد الأربعة، بعد الأربعة الستة الذين جعل فيهم عمر بن الخطاب الشورى، ومنهم أبو عبيدة بن الجراح وأبو عبيد ومنهم أبو عبيدة بن الجراح، أبو عبيدة بن الجراح وأبو عبيدة بن الجراح توفي في طاعون عمواس في سنة 18، وهو من العشرة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة. ثم ورد حديث محمد بن الحنفية، محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب، قلت لأبي يعني أي الناس خير بعد رسول الله وهم من أهل البيت، وينقل عن علي بن أبي طالب، ومع ذلك الشيعة قبحهم الله يخالفون أهل البيت، فهم كذب في زعمهم أنهم يوالون أهل البيت أصلا ويأخذون بكلامهم. فقال أبو بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر، قال ثم من؟ قال ثم عمر، قال ثم خشيت أن أقول ثم من فيقول عثمان، فقل ثم أنت يا أبتي، قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. وهذا من تواضعه رضي الله عنه، وهو مناقبه كثيرة جدا، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قلت ولما طعن عمر ودخل الناس عليه يقول عبد الله بن عباس، بينما أنا واقف على عمر بعد أن طعن، فإذا رجل قد وضع يده على منكبي، فإذا علي بن أبي طالب، فترحم على عمر وقال ما خلفت أحدا أحب إلي من أن ألقى الله بمثل عمله منك. وهذا في الصحيحين يقول وضع عمر على سريره، وضع عمر على سريره، فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع، وأنا فيهم، فلم يرعني إلا رجل آخذ منكبي، فإذا علي بن أبي طالب، فترحم لعمر وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك. ويم الله، إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وحسبت أني كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، يعني ما خلفت أحدا غيرك أحب إلي، أحب أن ألقى الله بمثل عمله، أي أنه يقول في عمر أنه يحب أن يلقى الله بمثل عمله. هذا علي بن أبي طالب، والشيعة الذين يدعون محبة علي بن أبي طالب والأخذ بكلامه ونصائحه وتوجيهاته، أبغض شيء عندهم عمر، وكفروه ويلعنونه ويصفونه بأقذع الأوصاف وأوسخها. نسأل الله أن يخزيهم وأن يكبتهم. يقول وهكذا الأدلة دالة على تفضيل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم جميعا، وهذا بإجماع أهل السنة، ومن قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. ثم أورد حديث محمد بن مسكين قال حدثنا محمد يعني الفريابي، قال سمعت سفيان يقول من زعم كما تزعم الشيعة أن عليا كان أحق بالولاية منهما يعني من أبي بكر وعمر فقد خطأ أبا بكر وعمر والمهاجرين والأنصار رضي الله عنهم جميعهم. وما أراه يرتفع لهذا الزاعم الباطل والعقيدة الفاسدة عمل صالح إلى السماء، كما في قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ثم أورد يعني والعمل الصالح يرفعه، العمل الصالح إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يرفع إيش؟ الكلم الطيب يرفع العمل الصالح، أو العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، يعني بمعنى ما يقبل الكلم الطيب إلا بالعمل الصالح، هكذا جاء في بعض التفاسير وينقل عن ابن عباس. ثم أورد الحديث الأخير حدثنا قبيصة قال حدثنا عباد السماك قال سمعت سفيان الثوري يقول الخلفاء خمسة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز ألحق بالأربعة لما كان فيه من الخير والصلاح ورد المظالم، وبالله التوفيق. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الخلافة 30، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي سنة 11 من الهجرة هكذا، وبويع وتنازل الحسن لمعاوية رضي الله عنه على رأس في عام 41، فهذه كم؟ 30 عام، مصداق للحديث 30 عاما، مصداق لهذا الحديث صحيح، والحديث صحيح ثابت، وصححه الشيخ الألباني وصححه جمع من أهل العلم، شيخ الإسلام وغيره. ثم بعد ذلك يكون ملكا، ثم يكون بعد ذلك ملكا، خلافة النبوة 30، ثم بعد ذلك ملكا. فخلافة النبوة انتهت بمن؟ بعلي بن أبي طالب، ثم كان ملكا. وهناك في حديث آخر في الصحيحين أن الخلافة 12 خليفة كلهم من قريش، واثني عشر خليفة كلهم من قريش، ليست كلها خلافة نبوة، إنما خلافة النبوة كم؟ 30، كما جاء في الحديث. طيب، وتلك ليست خلافة نبوة، إنما دخلها ما دخلها. وهذا هكذا جمع العلماء بين الحديثين، وهذا بخلاف ابن خلدون صاحب المقدمة، فقد رد الحديث وضعفه، وتبعه ابن العربي في كتابه العواصم من القواصم، وتبعه محب الدين الخطيب، محب الدين الخطيب في تعليقه، ورد عليهم جميعا الهزبر الألباني رحمه الله وصحح الحديث، وهو كما قال رحمه الله رحمة الله على العلماء أجمعين. فالشاهد أن الحديث صحيح، والواقع يشهد له أيضا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.